لا إذا كان من المحرم الله لا. إذا كانت عادته محصن الله. ولا ما ينبغي. نعم. تقبيل الرجلين للوالدين. نعم. تقبيل الرجلين للوالدين. لا يقبل ما بين عينيه، أو أنفه أو جبهته كله. يد صحيح. تقبيل اليد للوالد. إذا قبلها لا بأس، لكن الرأس أفضل. كما فعلت فاطمة مع أبيها عليه الصلاة والسلام.